اشتملت عليه أرحام الأنثيين أم كنتم شهداء وصاكم الله بهذا فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ قُلْ لَا أَجِدُ فِيمَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم وعلى الذي ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوى ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون